بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 67 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وسننه 6: تعجيل الفطر وتأخير السحور، والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. فصل: يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لازم وليه إطعام مسكين لكل يوم. وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لازمهم الإمساك والقضاء. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال: وفرضه، فرض ماذا؟ فرض الصيام، الإمساك عن المفطرات. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد ذلك ما هي المفطرات، فلا بد أن نمسك المفطرات. قال: من طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر الثاني هو الذي يترتب عليه الحكم، وعلم أن هناك فجرا ماذا؟ أول. الفجر الأول لا يترتب عليه لا صيام ولا صلاة، لكن مقدمة للفجر الثاني الذي يسمى بالفجر الصادق. قال: إلى غروب الشمس، وهذا معلوم ولله الحمد. قال: وسننه 6، سنن الصيام 6. قال: تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم، هذه السنة أنه يعجل الفطر، لكن تعجيل الفطر بعد ماذا؟ بعد ما يثبت أن الشمس قد غربت. فإذا تيقن غروب الشمس فإنه يسن أن يعجل الفطر. وهذه مسألة مع وضوحها، إلا أن بعض الصائمين تساهلوا فيها، فربما بعض الناس إذا كان يشتغل بأمر ما كمل شغله ثم أفطر، لا سيما من النساء في البيوت، ربما تجد تشتغل في مطبخها ثم تتم شغلها، ربما تتأخر 10 دقائق، ربما ربع ساعة، ربما أكثر، ثم تذهب تفطر، وهذا خطأ. فالواجب أن الإنسان يتبع السنة، الواجب يعني الذي ينبغي، ليس بواجب أي حرام عليه، لكنه واجب بمعنى متأكد. وإذا كان مشغولا فبإمكانه ماذا؟ أن يطعم أي شيء، حتى لو يذوق شيئا من المال يحصل به الفطر، فينصرف إلى الشغل إذا كان الشغل ملحا. فالمقصود أن الفطر، أن تعجيله من السنة، وتأخير السحور أيضا من السنة. وبهذا تعرف أيضا أن الذين يتسحرون من آخر الليل ويكتفون به أن هؤلاء خالفوا السنة، فيقال قم في وقت السحر قبل طلوع الفجر وكل ما تيسر، حتى لو تشرب شيئا من الماء، فإن يحصل بذلك السحور. وهذه السنة، ولا يزال الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. هنا قال تأخير السحور أو نقول السحور، ما الفرق بينهما؟ مرت كثيرا أن السحور، السحور هو الفعل يعني التسحر، وأما السحور الأكل الطعام هنا ما الذي يناسب، تأخير السحور الذي هو الفعل أو الطعام؟ ها الفعل يعني تأخير أكلة السحر. قال بعدها والزيادة في أعمال الخير، هذا من السنن، فالذي ينبغي المسلم أن يكون شهر رمضان موسما لزيادة الأعمال الصالحة، هذا هو الذي ينبغي، لا سيما فيما يتعلق بقراءة القرآن وبالدعاء، فإن من آكد العبادات في شهر رمضان. قال وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، قوله لمن؟ لمن شتمه أن يقول إني صائم، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. لكن مؤلفنا قال قوله جهرا، يعني لا يقولها في نفسه بل يسمع من حوله أن يقولها جهرا. والمسألة هذه فيها اجتهاد لكثير من العلماء، فمنهم من قال يقولها جهرا في صيام الفرض، وفي صيام النفل يقولها سرا، ومنهم من قال إن المسألة ترجع إلى حال الشخص، فربما لو قلتها جهرا إني صائم ربما زاد في عتوه، وربما أخذت العزة بالإثم وبالغ في شتمك، فيقال قلها في نفسك توطينا لها وربطا عليها، ثم الجهر اجعله في موطن آخر. فالمقصود أن القضية هنا أمرها في سعة، إن شاء أن يقولها جهرا أو سرا بينه وبين نفسه على حسب الحال. قال وقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، هذا الذكر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما بين عندكم في الأسفل أن فيه ضعفا، فالحديث ضعيف، لكن بالجملة يسن للصائم أن يدعو ويتأكد دعاؤه عند فطره. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره أو في عموم يومه أثناء الصيام، كل هذا وارد والأحاديث محتملة في هذا، لكن عند فطره آكد من غيره. كيف يدعو عند فطره؟ نقول وهو ينتظر الأذان أو ينتظر غروب الشمس يدعو، لأن الدقائق نفيسة لا يضيعها بالسكوت أو بالكلام العادي أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن يدعو بما يفتح الله تعالى به عليه. قال وفطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فما، هذه السنة أنه يفطر على رطب. ما هو الرطب؟ التمر الجديد، الرطب، هذا هو الرطب. والتمر هو الذي نسميه الكنيز مثلا أو نحو هذه الأنواع، فالسنة أنه يفطر على رطب. إذا عدم ما في رطب فإنه يفطر على تمر، إن عدم هذا وهذا فإنه يفطر على ما، هكذا ترتيب المؤلف وهو ما دلت عليه السنة. طيب، بعضهم قال إنه إذا عدم الرطب وعدم التمر فإنه يتقصد شيئا حلوا، والظاهر والله أعلم غير هذا، الظاهر أنه يفطر على الماء، إذا عدم الرطب والتمر فإنه يفطر على ماء، لأن الشيء الحلو مهما كانت جودته فإنه لا يقوم مقام التمر لا في رطبه ولا في تمره، فإذا عدم الرطب والتمر فإنه يفطر على ماء. نعم لو عدم الثلاثة فيقال أفطر على ما تيسر، أفطر على أي طعام مباح. وهل يمكن يعدم الثلاثة؟ ها؟ ممكن، هذا ممكن، إما أن يكون الطعام غير موجود عنده، وإما أن يكون في بعض البلاد الفقيرة التي لا يجدون ما يتسحرون عليه ولا على ما يفطرون عليه، قد يوجد هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني المسلمين من فضله. قال بعد ذلك فصل، قال يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، يحرم على من لا عذر له، والأعذار مر شيء منها كما لو كان كبيرا أو مريضا، هذا إنسان ليس له عذر ثم أفطر في نهار رمضان أكل أو شرب، فالمؤلف قال إنه يحرم. وهل يوجد هذا؟ هل يمكن إنسان مسلم عاقل صائم في رمضان أنه يفطر من غير عذر؟ ممكن. ما الذي يحمله على هذا؟ يحمله التهاون، وربما حمله السفه، وربما التحدي، كما نسمع من بعض المتهورين من الشباب أنه ربما تحده زملائه وأفطر وأكل. كل هذا من السفه الذي يحرم ولا يجوز. طيب، المؤلف ما بين هل مع فطره أو مع حرمة هذا هل يلزم شيء آخر؟ نقول أول يلزمه أن يمسك بقية اليوم، أفطر بلا عذر فلا يجوز أن يأكل ويتم يومه مفطرا، بل يجب أن يمسك احتراما لذلك اليوم. ثم هل يجب عليه القضاء بعد رمضان؟ هذه مسألة خلافية، والجمهور على أنه يجب عليه أن يقضي، يجب أن يقضي مكان ذلك اليوم. وأهل التحقيق كشيخ الإسلام وغيره يرون أنه لا يقضي. لماذا لا يقضي؟ تسهيلا عليه ورفقا به؟ أبدا، تشديدا عليه، لأن هذه عبادة أوجبها الله تعالى بزمن، فإما أن تأتي بها بالزمن على وفق الشرع، وإلا فالله غني عنها لا تقضيها. إذن حينما يقال لمن أفطر متعمدا إنه لا يقضي، ليس عليه القضاء، هذا من باب التشديد عليه. فإن قال ماذا أفعل؟ نقول توب إلى الله عز وجل أكثر من الصيام النافلة الذي لعله يكون مرقعا لما تجرأت عليه. قال بعدها ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من هلكة. لا شك أن الحائض والنفساء لا صيام عليهما، بل يجب عليهما الفطر. فلو قالت حائض أو نفساء إنها تصوم من باب الرغبة في الخير، هو لا يجب عليها لكنها تصوم، فيقال هذا لا يجوز صيامها حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والنفساء مثل الحائض في الأحكام. أيضا قال وعلى من يحتاجه، يحتاج ماذا؟ الفطر. على من يحتاجه قال لإنقاذ معصوم من مهلكة. هذا معصوم مسلم أو ذمي أوشك أن يقع في مهلكة، فيقال إن توقف إنقاذه على فطرك ففطرك في هذه الحال يجب، يقال أفطر وجوبا وأنقذ هذا المعصوم من الهلكة. قد تقول ما صورة ذلك؟ ما صورتها؟ ها؟ يتبرع بالدم، ممكن، يعني سحب الدم سيأتينا إن شاء الله هل هو يفطر أو لا. ثم قالوا هذا يحتاج إلى إسعافه بدم، فإذا كان ما يمكن تأخيره إلى بعد الإفطار فتفطر وجوبا لإنقاذ المعصوم. في صورة أخرى، نعم، وش فيه؟ أي يعني كأنك تقول هو الآن صائم متعب منهك، فإنقاذ الغريق يحتاج إلى جهد، فقال إنه يشرب ماء أو يأكل شيئا على عجل ليسترد به شيئا من قوته ثم ينقذه من غرق أو حريق أو ما أشبه ذلك. ثم قال بعد ذلك قال ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر. يسن، ما الذي يسن؟ الفطر. لمسافر يباح له القصر، وهذا مر معنا. من المسافر الذي يباح له القصر؟ المذهب يقيدون ذلك بالمسافة التي تساوي 80 ونحو ذلك، ومر الخلاف في المسألة هذه. فالمؤلف يقول إن المسافر الذي يباح له القصر يسن له أن يفطر، فإذا خرج المسافة التي يكون بها مسافرا فإنه يسن له أن يفطر. وكلامه هنا يعني فيه إجمال، والمسألة هذه لا بد فيها من التفصيل. لماذا نفصل؟ لأننا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر، صام وأفطر، فما الضابط في هذا؟ وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من صام ومنهم من أفطر. فالمسألة نقول إن المسافر أنواع، فتارة يقول المسافر إن سفره سهل ما في أدنى كلفة، وأنه يشعر في سفره بمثل ما يشعر في بلده، والأجواء تساعده على ذلك، فهنا استوى الأمران الفطر وعدمه. ففي هذه الحال نقول إن السنة أنك تصوم، أن تصوم ما دام ما في تعب والأمر متساوي عندك، فالسنة أن تصوم. لماذا يصوم؟ ليوافق أي شيء الزمن الفاضل، ولأجل أن تبرأ ذمته، وإلى غير ذلك من المصالح. هذا في أي حال؟ في إذا استوى الأمران وقال إن سفره مريح. بل بعض الناس يقول إنه إذا سافر يكون أنشط مما إذا كان مقيما في بلده. هل يمكن هذا؟ ها؟ ممكن، لأنه إذا سافر يتحرك ويعني يتلهى بأشغاله وما أشبه ذلك، فيشعر بشيء من النشوة والنشاط، فهذا الرجل يقاس صيامك أفضل. بينما إنسان يقول عليه مشقة لكنها مشقة محتملة يستطيع أن يتغلب عليها، فهذا ماذا نقول له؟ الأفضل الأخذ بالرخصة، الأفضل الأخذ بالرخصة، وأنك تفطر ولا تعرض عما أباحه الله تعالى عليك أو أباحه لك. بينما مسافر آخر قال في مشقة وكلفة لكني بتجلد وبتصبر وبحاول أنني ما أتحرك وأحاول أنني أصب الماء على رأسي وما أشبه ذلك، ويعالج نفسه حتى يذوي بدنه ويخف صوته، لكنه إلى الآن متماسك ببعض قوته، فماذا نقول لهذا؟ نقول الفطر في حقك يعني متأكد، وربما نقول يجب أن تفطر. وهذا النوع هو الذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لما صاموا قال أولئك العصاة، فوصفهم بأنهم عصاة وهم يريدون الخير، لكن كم من مريد للخير لا يدركه. فتبين أن المسافرين أحوالهم كم؟ ثلاثة. إذا استوى الأمران على حد سواء فالأفضل الصيام، مشقة يسيرة محتملة الأفضل الأخذ بالرخصة والفطر، مشقة شديدة هذه لا يصوم، يحرم الصيام معها، أو نعم يحرم الصيام إذا ألحق بنفسه الكلفة التي وصفت قبل قليل. هذه أحوال المسافرين. أما المريض قال ولمريض يخاف الضرر، مريض يخاف الضرر، الفطر في حقه ماذا؟ يقول سنة يسن. وهنا أيضا فيه نظر، كيف مريض يخاف الضرر ثم يقال يسن الفطر؟ بل إنه إذا خاف الضرر يجب أن يدفع الضرر ويجب أن يفطر. فالصواب أن المريض الذي يخاف الضرر على نفسه لا يجوز الصيام، ثم إنه قد يخاف الضرر من نتيجة زيادة المرض، وربما يخاف الضرر من نتيجة تركه العلاج، يتداوى ثم يترك العلاج لأجل الصيام حتى يخاف على نفسه الضرر، فهذا الصحيح أنه يجب عليه الفطر، لأنه لا يجوز أن يضر بنفسه. طيب، بينما مريض مرضه خفيف، معه صداع، يؤلمه سنه، زكام، لكنه ما يعني يشق عليه الصيام، فما الواجب هنا؟ الواجب الصيام. طيب، شخص آخر مريض لكن لا يخاف الضرر، لكنه يعاني كلفة من صيامه ويجاهد نفسه، لكن ما في ضرر يعني زيادة مرض أو ما أشبه ذلك، لكن يتكلف كلفة يعني تشق عليه، فماذا يقال؟ ها، خذ بالرخصة أفطر ولا تشق على نفسك. طيب نتجاوز هذا. قال بعدها: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. ما الذي يباح؟ الفطر. صورتها إنسان في البلد ثم سافر في الضحى الساعة 9، هو أصبح صائما، أكل الوجبة التي يتسحر بها، نيته الصيام، ثم سافر في أثناء النهار، هل له أن يفطر؟ الجواب: له أن يفطر. المؤلف ماذا يريد بهذا؟ يريد أن يقول إن من قال إن الفطر للمسافر هو من أنشأ السفر قبل نية الصيام هو الذي يفطر، وأما من أنشأ السفر بعد نية الصيام إنه لا يفطر، وهذا غير صحيح. فمتى سافر سواء قبل نية الصيام أو بعد نية الصيام فإنه يفطر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره لما بلغ مبلغا في طريقه وقف وشرب الماء أمام الناس مع أنه قد خرج صائما عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن المسافرين إذا احتاجوا للفطر فإنهم يفطرون حتى ولو كان قد عقد نية الصيام. طيب على هذا ما يفعله بعض المسافرين يتسحر ويقول أنوي الصيام وإذا احتجت إلى الفطر أفطرت، هل يصح؟ ها، يصح، هذا يصح، وعند بعض العلماء ما يصح، ما دمت نويت الصيام فلا يحق لك الفطر بعد هذه النية. طيب قال: ولي حامل ومرضع خافتا على أنفسهما. ما المعنى؟ يباح لهم الفطر. حامل مرضع خافتا على أنفسهما، يعني أن الصيام يتعبهما كذلك، أو على الولد، وهذا بالنسبة للحامل وأيضا المرضع. الحامل خافت على جنينها والمرضع خافت على رضيعها. طيب المرضع ما علاقة الولد بصيامها؟ ها، اللبن. اللبن أي لبن؟ أي حليب؟ إينا، يعني ربما إذا صامت قل درها، ففي هذه الحال قال المؤلف يباح لهما أن تفطر، الحامل المرضع إذا خافت على أنفسهم أو على الولد. طيب قال: لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه. أفطرتا خوفا على الولد، هذا بالنسبة لمن؟ للحامل والمرضع أيضا. يعني قال أطباء للحامل: يعني أنت ليس عليك ضرر، لكن يخشى أن الصيام يؤثر على الولد، يقل الطعام الذي يأتيه في الرحم فيتأثر. قال المؤلف: لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. ما المعنى؟ أنهما تفطران وتقضيان أيضا، لكن نظرا لأن الفطر لغيرهم وهو للحمل أو للولد فيقال للولي، لولي الولد. من وليه؟ أبوه مثلا أو من يقوم مقامه، يقال أطعم مسكينا لكل يوم. فإذا من أفطرت خوفا على ولدها من حامل أو مرضع فيزاد مع القضاء ماذا؟ إطعام. لكن من المسؤول عنه؟ الولي، لأن هو المسؤول عن الحمل. وعمدة هذه المسألة فتاوى الصحابة، فقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عمر أنهما أمر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد بالإطعام، فهذا عمدة المسألة، والفقهاء اعتمدوا فتاوى الصحابة كما سمعت. ثم قال بعد ذلك: قال: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبري المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون، كم هؤلاء؟ ستة. قال: في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. نبدأها بالأول، أسلم الكافر، هذا كافر ثم دعوناه الإسلام فأسلم في أثناء النهار، فلما أسلم الآن يقول وجد فيه سبب الصيام الذي هو الإسلام، فيلزمه أن يمسك بقية اليوم، لأن المانع الذي هو الكفر ذهب زال، ووجد سبب الصيام وهو الإسلام فيلزمه الصيام. لكن المؤلف قال لزمه الإمساك والقضاء. الإمساك واضح لأنه أسلم في وقت محترم فيجب أن يحترم اليوم ويصوم يمسك. القضاء لماذا نلزمه بالقضاء؟ لأنه لم يصم من أول النهار، ولكن لم يصم من أول النهار لأنه كان كافرا غير مخاطب بالصيام. فالصواب في مسألة الكافر أننا نلزمه بالإمساك ولا نلزمه بالقضاء، لأنه قبل إسلامه ليس مخاطبا بالصيام. هذا هو التفصيل في إسلام الكافر. طيب، طهرة الحائض وبرئ المريض. طهرة الحائض في أثناء النهار لما صار في الضحى أو في الظهر وجدت نفسها طاهرا ثم اغتسلت وصلت، ماذا يلزمها أيضا؟ يلزمها الإمساك، أن تصوم بقية اليوم. كذلك برئ المريض يلزمه أن يمسك أيضا. كيف برئ المريض؟ شوفي، يعني كان مريضا ثم حس بنشاط وعافية فيقال أمسك. طيب، قدم المسافر، من أين قدم؟ من سفره، قدم من السفر وهو كان قد أفطر، فيقال أنت الآن لست مسافرا فيلزمك الإمساك والقضاء. طيب، نعود لهذه الثلاثة، كون الحائض والمريض والمسافر لما قدموا يلزمهم القضاء لا إشكال فيه، لكن ما الذي يجعلنا نلزمهم بالإمساك؟ قالوا احتراما لهذا اليوم، احتراما لنهار رمضان يلزمه الإمساك. ولكن نقول، وهل نحن أهلنا نهار رمضان حتى نقال احترموه؟ نحن محترمونه، نحن محترموه، وأكلنا في أول النهار لوجود المانع، المرض الحيض وهذا المرض وهذا السفر. فالصواب أيضا يا أخوان، الصواب أنه لا يلزمهم الإمساك، فالحائض تأكل بقية يومها وكذلك المريض وكذلك المسافر ويلزمهم القضاء. واضح هذا؟ طيب، قال بلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار. بلغ الصغير، نعم، يعني بإحدى علامات البلوغ، ولعل أقربها أي شيء؟ الإنزال. احتلم مثلا فيقال لما احتلمت الآن أمسك بقية يومك لأنك بلغت. هل يمكن بغير الاحتلام يكون؟ ربما يكون بالسن، فيما لو قدرنا أننا ضبطنا ولادته بالدقيقة ثم تم لو 15 سنة. فالمهم أنه لما بلغ الصغير يلزمه الإمساك والقضاء، لكن يعني القضاء يعني فيه نظر. وما قلت قبل قليل في إسلام الكافر يقال مثله تماما في الصبي إذا بلغ، ومثله تماما أيضا في المجنون إذا عقل. يلزمهم الإمساك لكن لا يلزمهم القضاء، لأنهم كانوا قبل ذلك غير مكلفين، فلا يلزمهم قضاء. فعلى هذا الصبي إذا بلغ ماذا نقول له؟ أمسك فقط. وكذاك المجنون أمسك. قال المؤلف في في أثناء النهار ومفطرون لازمهم الإمساك والقضاء. إذن تبين هؤلاء كم قلنا عددهم؟ 6. تبين هذه 6 نقسمها إلى قسمين: قسم فيه الكافر إذا أسلم، والصغير، والمجنون إذا عقل. هؤلاء 3 ما الذي يلزمهم؟ الإمساك ولا يلزمهم القضاء، إمساك دون قضاء. و3 الحائض والمريض والمسافر ماذا يلزمهم؟ القضاء دون الإمساك. والمؤلف جعلهم في حكم واحد، إمساك وقضاء، ولكن على الراجح توزعوا بين الإمساك والقضاء، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ثم نختم درسنا بمسألة طريفة. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. غريبة هذه. هذا إنسان له الفطر في نهار رمضان، ولنقول إنه مسافر، فالمسافر يفطر أليس كذلك؟ لكن قال: ما دام لي أن أفطر وأنا مسافر، لعلي أصوم ليس لرمضان الذي لي رخصة في فطره، أصوم عن قضاء سابق هو عليه يوم مثلا من رمضان ماضي، فقال سوف أصومه بنية القضاء، أو سوف أصومه بنية النذر الذي علي منذ فترة، أو سوف أصومه نافلة. الآن اليوم الاثنين ونحن في رمضان، وأنا سوف أفطر لأنني مسافر، لكن اغتنم من الاثنين أنا صائم. ما صيامك؟ قال: صيام الاثنين. الاثنين في رمضان؟ قال: نعم، من باب استغلال الوقت. هذا الكلام الذي سمعته يعني غير صحيح، ولهذا قال: ليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه. كما قلت لك هي طريفة غريبة، لكن حكمها واضح. إذا لو أن إنسانا قال لك إنه سوف يسافر غدا وسوف يفطر في نهار رمضان، ثم وجدته صائما، قلت: يا فلان قلت ستفطر ونحن أفطرنا معك، ثم أنت صائم الآن، فقال: لا، أنا صائم الآن لأن اليوم الاثنين ليس لرمضان، فيقول: ما شاء الله عليك، هذا الحرص الزائد غير صحيح. وبهذا تم لنا هذا الفصل، ونسأل الله التوفيق للجميع.